انه غل في الحرب. وش معنى غل؟ يعني القطيفة سقطت الواحد من المحاربين فجعلها في جيبه، قال هو في النار مع انه يقاتل في سبيل الله. قال نحسبهم من الشهداء، نعم الفلان نحسبهم من الشهداء، نشوفه انسان فيه وفيه من الصفات الطيبة، قال نحسبه من أولياء الله. وإلا فنقول الأتربة التي يجمعها الناس من الأضرحة والقبور، لأن القبر إذا رفع بنيانه يسمى وثن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. القبر إذا رفع وعبد، ولو قبر نبي، ولو قبر نبي يعتبر وثن. فابن أبي حاتم يقول في تفسيره عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. هذه نذكرها جيدا، بأن الآباء لما يكون واحد فيه الحمى يجعلوا له خيط حمر، ولا يديروا لها قطعة قطن حمر هنا. هذه لما تروح عند الطبيب يقول لك لا دخل لها في العلاج. احنا نأمن الطبيب في هذا، لأن الطبيب ضامن، الطبيب راه قرا أدرس هذه الأمور. أما الآخرون لم يأخذوها من الطب. لما تشوف إنسان معلق سلك هنا ويقول لك هذا السلك لما نحركه روماتيزم ولا العرق النسائي يقل، ويفسروها الإنسان يبقى يفكر في هذا الروماتيزم وكذا، هذا الخيط ولا السلك، هذه لا نؤمن بها. لأن لما تعرضها على الطبيب وقد أمضى حياته في كلها في هذه الأمور يقول لك هذه لا دخل لها في الطب. إذن نحن نصدق الطبيب ولا نصدق المجربة في ذلك. رأى إنسان رجل في يده خيط من الحمى فقطعه. ورأينا أمس قوله صلى الله قول أحد السلف يقول من قطع تميمة من إنسان فكأنما أعتق رقبة. عتق الرقبة يعني يكون عبد مملوك وتشتريه وتحره، لكن هناك عتق أقدس من ذلك، إنسان ماشي للنار وتحجزه عن النار. كيش ماشي للنار؟ عنده تميمة حجاب معلقة في حزامه ولا في عنقه ولا في عضده، ويعتقد أن هذه التميمة هي التي تشفيه، يعتقد أن هذه التميمة هي التي تشفيه. هذا شرك لو مات على هذا. قال لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا. سنرى إن شاء الله حديث أخرى. فقطعه، يعني هذا لما يقطعه، وطبعا لا يقطعه فقط بل يفهم ذاك الشخص، هذه ما يقطع حتى اللي يفهمه، حتى يقول له ذاك الشخص مثلا خلاص أنا اقتنعت. كان يكون طبيب، يكون معلم، يكون صاحب من وجهاء القوم، ولا من رجل محترم يسمع، يعني يرى في تميمة في شخص يقول هذه التميمة لا تنفع، وأن الذي ينفع ويضر والذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى، وهذه لو مت بها لا لسرت في النار، لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل. ماذا تأتي وتقرأ عليه الآية؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فسرها ابن عباس وما يؤمن أكثرهم بالله ربا إلا وهم مشركون فيه في العبودية في الألوهية، يؤمنون في الربوبية ويشركون في الألوهية. هذه الآية واردة في الشرك الأكبر، وأوردها حذيفة رضي الله عنه في الشرك الأصغر، لأن تعاليق من الشرك الأصغر. لكن إذا كان صاحبها اعتقد بأنها هي الشفاء هذا الشرك أكبر. المشركون لما كانوا يلبوا يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لكنه شريك. رغم أنهم اعترفوا بالوحدانية لكنهم أوقعوا نفسهم، أوقعوا أنفسهم في الشرك الأكبر، لأن الشرك الأصغر طريق وبريد وذريعة للشرك الأكبر. الشرك الأصغر ذريعة للشرك الأكبر، لولا يعلقها على أساس أنها سبب ولعل الله يشفيه فيتخذها ربا ويقول أنا يا لما علقت هذيك التميمة شفيت، وزيد على ذلك يضل بها ناس قوم في أمن الناس يضلون بسبب هذا. وقرأنا أمس قوله صلى الله عليه وسلم انزئها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابي، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابي ويقول له، يقول له لو مت عليها ما أفلحت أبدا، فما بالك دون الصحابي. صحابي معروف بالتوحيد والإيمان والعبودية وغير ذلك، ومع ذلك يقول له ما أفلحت لو مت عليها وهي وأنت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فكيف الناس، يعني الناس عموم الناس الذين ليس لهم إيمان وإيمانهم ضعيف وغير ذلك، ما عندهم لا قرابة ولا قربة من الله ولا عبودية ولا غير ذلك. والشرك هذا وإن كان أصغر وصاحبه لا يخلد من في النار، إلا أنه أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر. ورأينا أمس قول ابن مسعود لأن أحلف بالله ماذا كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الرقي والتمائم، في الرقى والتمائم. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبته في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المتعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والحمى والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا باب جديد في الرقى والتمائم، سبقه باب من الشرك، وهنا لم يقل من الشرك، قال ما جاء في الرقى والتمائم، لأن بعض السلف يرى أن الرقى إذا كانت عندها شروط تجوز. نعطيك مثال، شيخ الإسلام بن تيمية يقول لو أن إنسان يريد الرقية فعلا والتمائم لابد له من خمس شروط: أولا تكون من القرآن، وثانيا تكون باللغة العربية، وثالثا تكون بخط واضح، ورابعا تكون من مداد نقي، خامسا ألا يعتقد أنها تشفي بعينها. إذا الخمسة لما تبحث عن هذه الخمسة ما تلقاهمش، إذا لقيت تلقى أربعة، إذا لقيت مليح مليح تلقى أربعة، خمسة ما تلقاهاش. وش هي الخمسة؟ واحدة منهم أن تكون من القرآن أو من الأدعية، أن تكون باللغة العربية، أن تكون بحروف واضحة، أن يكون المداد والإدوات طاهرة، أن يكون القصد أنها سبب وليست أساس في الشفاء. فليس كل الرقى محرم، ولذلك جاء في العنوان والترجمة ما جاء في الرقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أعرضوا علي رقاكم، أعرضوا علي رقاكم، نشوف. ثم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا كان الذي يتتمتم به الراقي مش مفهوم حرام، إذا كان من المحرم حرام، وإذا كان من القرآن والأحاديث يجوز، لأن يعني قد يكون الراقي يتمتم ما تعرفش يتمتم، لا هذا مش راقي، لابد أن يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وربما قد يتتمتم بأشياء محرمة، يدخل فيها أسماء شياطين، عفاريت، المرادة، الجن، هذا لا يجوز لأنها استغاثة بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ترك لنا الأدعية الجامعة المانعة، الجامعة لكل خير المانعة من كل شر، ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم أدعية جامعة مانعة. أمس وزعنا واحد الدعاء، هذا دعاء ماذا؟ من ابتلي بجار سوء. قد يكون عندك جار سوء، بدل أن تبقى تقول يا ربي هذا الجار الله يعطيه والله يدير له والله يشتت شمله وسلط عليه المرض وكذا، أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، دخلت أيام السوء لا تكون في حياتك، ومن ليلة السوء، ليالي السوء ليس في حياتك، ومن ساعة السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. قول هذا الدعاء وأخلص الدعاء، تجد أن هذا الجيران إما سيهديهم الله، وإما سينتقلون، وإما أن يفرج الله عنك أنت بسكن أحسن من هؤلاء الجيران، بدل أن تدعي بأدعية كثيرة وليست من السنة وليست من وتتعب نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا جوامع الكلم، قال عليه الصلاة والسلام وأوتيت جوامع الكلم، أدعية من القرآن من السنة. أما الطلاسم والتمائم والكلمات الغير مفهومة هذا لا ينبغي أن نجلس إلى صاحبها ولا نثق بصاحبها، فهي إما أن تكون شرك، وإما أن تكون بدعة، وإما أن تكون كبيرة، لأن التميمة هي شرك أصغر لكن بريد للشرك الأكبر، لأن التمائم بدون شك هي أسباب تمائم المشروع، أسباب. لكن إذا فتح هذا المجال سيتخذ الناس التمائم الغير مشروعة، يكتبون في الخرز ويكتبون في الجلد ويكتبون في الودع ويكتبون في القماش ويستعملون الشعر، شعر الحيوانات وشعر الإنسان، وربما ذهب بهم الأمر إلى التوسع فيستعينون بالجن ويستعملون أمور سحرية. التمائم وسيلة وطريق وبريد إلى السحر، والسحر كما تعرفون لأنه شرك كما قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد تكون التمائم كما ذكرنا بأن فيها القرآن الكريم باللغة العربية ومن فيها أسماء الله الحسنى وبخط واضح وبمداد طاهر، ولا ونية صاحبها ليست نية التعلق بالتميمة، لأن التعلق سيكلك الله إلى تعلقت بشيء يكلك الله إليه، يقول لك روح عند هذه التميمة هي تسلك، اذهب إلى تلك التميمة هي التي تنجيك. فبعض السلف أجاز ذلك وكرهه أكثر السلف، وممن كرهه عبد الله بن مسعود، وابن مسعود إمام رضيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا في قصة البدع ذاك المبتدع الذي جمع الناس في المسجد وأخذ يقول لهم قولوا سبحان الله 100، قولوا سبحوا 100، حمدوا 100، كبروا 100. عبد الله بن مسعود أنكر عليهم النكير واعتبرهم بأنهم مخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من خالف عبد الله بن مسعود صار خارجيا. قال الراوي: رأينا عامة أولئك النفر يطاعنوننا في النهروان. وهذا هذا شيء سنه الله في هذه الدنيا، أن اللي خالف العلماء الربانيين يصير خارجي. أورد حديث أبا بشير كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا يعني مبعوث، وفي رواية أنه أرسل أسامة بن زيد حب الرسول صلى الله عليه وسلم بمثابة الحفيد، لأن زيد كان متبنى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره الله عز وجل أن يتبرأ من التبني ويتزوج زوجة زيد. وبعد ذلك كان أسامة لصيق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثه للمهمات الكبرى، فأرسل أسامة ألا يبقين قلادة في رقبة بعير. لما يقول بعير يشمل في ذلك المعز والغنم والبقر وغير ذلك، بعير هو جمل، لأن الناس أحيانا يبقوا يموتوا لهم الأبعرة ولا فيعلقوا لهم ماذا؟ قلادة، خيط، كل يدور له جرس، يقولك هذا الجرس باش نعرف وين راه لما يكون يتحرك. شوف الشيطان يقولك مين يتودر لي نسمع الجرس نعرف راه من ذاك المكان. هي لا، هي المقصد مقصد آخر، يريدون بالجرس يعني إبعاد العين، إبعاد الحسد، يعلقوا القلائد لأن ممكن يموتوا لهم، وممكن يموتوا لهم المواشي وغير ذلك. تعاليق هذه كما ضعينا في باب السابق، باب من الشرك لبس الخيط أو كذا لدفع أو رفع، لدفع لما يرد الشر أو يرفع الشر الذي عنده. قال: لا يبقين قلادة ولا وتر. قلادة يعني الحاشية كما يقولوا. والوتر هو خيط الرقيق. وأهل الجاهلية يستعملون الأوتار للموسيقى وللتعاليق، حتى أنهم يعلقوها على بني آدم. والوتر عادة ما يكون خيط متين كما تعال صيد الصنار. قال سنأتي إن شاء الله تعالى يا حديث رويفع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن ينزع الوتر، لأن الوتر له معتقد وله خطر. المعتقد وهو أنهم يعتقدون في الوتر أنه يدفع ويرفع، يدفع الشر أو يرفع الشر. وقد يكون الوتر خطيرا على الدابة إذا تعلقت بالشجرة ويصعب عليها أن تقطعه فتموت. فانظر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون سببا في موتها. فهو إما أن يكون خطرا على موتها في الدنيا، وإما أن يكون خطرا على صاحبها في الآخرة، صاحبها في الآخرة، لأنه يقع في الشرك. ولذلك هذه التعاليق الموجودة حتى اليوم كما ذكرت لكم قبل يومين: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبة وأكثرهم لا يعقلون. قد يعلقون شيئا من القماش وغير ذلك، قال هذه تاع الشيخ الفلاني، هذه تاع الوعدة الفلانية، وهذه تاع الوليمة الفلانية، ويبقى ذاك ديك البهيمة الدور في الحومة، يعني تتلف في القرية، تدخل للحوانيت، تدخل المزارع، وتدخل للبيوت، وتدخل للأشجار وغير ذلك، وتأكل. وإياك أن تلمسها، لأن لو تلمسها تصيبك دعوة سيدي فلان. يعني هذه معتقدات يريدنا الإسلام أن نتحرر منها. ودما تسأل بعضهم لما هذا التعاليق، يقول لك هذه تقيه المرض، تقيه التبيعة كما يقول. كاين بعض الناس كل يوم يموت له زوج ثلاثة، فيوحي إليه الشيطان أنه يدير تعاليق، فيقدر الله عز وجل أن يتوقف الموت والمرض. فيقول لك ها، حتى أن بعضهم حتى اليوم لما يربي الجاج يموت من الحمى، يموت من البرد، يموت سريع التأثر. حتى أن احنا عندنا مثال، يقول لما يشوفوا إنسان سريع التأثر يقولوا هذا جاز تنسينتي. وبعضهم يقول هذه تقي من السرقة، تقي من السرقة. يعني يقول لك الجرس لما يبقى يتحرك هكذا السارق يهرب. والنبي عليه الصلاة والسلام يريدنا أن لا نتبع سننا من كان قبلنا. قال لتتبعون سننا من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. ومن ذلكم التعاليق. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. الرقى المعهودة في الجاهلية، قال الرقى المعهودة في الجاهلية، يعني الرقى التي ليست من الشرع. والتمائم يعني الحروز، الوتر، الخرز، الصدف شواله، ببوشة، فكياش. قد مر حديث عقبة: من تعلق تميمة فلا أتم له. والتولى يسموه الخفيف، يدير الخفيف، يقولك أنا ندير غير الخير، أني نلف نرد المرأة الزوجة. لأن السحر نوعان: صرف وعطف. صرف وعطف، يفرقون بين المرء وزوجه، وعطف يعني يردون، لكن لا يردون إلا بالسحر، لأن الرد لا يرد إلا الله سبحانه وتعالى. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمة. فيقول أن التولى شيء يفعلونه يقرب المرأة من زوجها والرجل من زوجته. وتقول هذا يعني إنسان طيب، هذا ما يفرقش، ولكن باش يرد واش يدير؟ يستعمل سحر، والسحر كفر، معنى ما يرد حتى يكفر، ما يرد حتى يكفر. نحن لا نضحي بهذا ما دام أن الله تعالى قال ولو أن قرآنا ماذا سيرت به ماذا الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموت، بل لله الأمر جميعا. ثم أورد حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. تركت التعلق بالله وتعلقت بالخيط، روح عند الخيط يسلكك. هذا عبد الله بن عكيم ليس من الصحابة، ولكنه كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولقي الصحابة، لأن شروط الصحابي هو من رأى النبي وآمن به ومات على الإسلام. هذا آمن بالنبي ومات على الإسلام وكان موجود من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. هذا يسمى مخضرم. من تعلق شيئا، أي شيء، خيط، نحاس، الإنسان اللي علق خرصة هنا يبقى بهذه الخرصة يتعلق بها ويترك ماذا؟ الدعاء والتوكل والتفويض إلى الله عز وجل، شيئا يدخل فيه كل الأشياء، حجرة، صفيحة، تعود، تراب، جلد، سبع، شوك، كما قلت لكم المرة الماضية كاين اللي يقضب شوكة يعني عود تاع الأشواك ويديرها في عند عند زجاج السيارة من وراء ولا من قدام، ديما كأن اللي يشوف قال شوكة في عينك، ويبقى يقول من اللي علقت هالشوكة لم يصبني شيء. شوف الشرك كيفاش يدخل الإنسان. ولا يدير جلد تاع سبع من نمر، جلد تاع سبع يديرها في السيارة، ولا خامسة، ها، ولا تراب تاع المرابطين، ولا سبحة، سبحة يعني تكون الأولى غير زواق وشيء يعني من الزينة فيصير إلى شيء آخر. هذا الحديث له قصة، يقول بأن هذا عبد الله بن عكيم اشتد به المرض، فقيل له: ألا تعلق شيء؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. يعني حتى ولو اشتد بك المرض وانقطعت الأسباب، وبعض الناس لما تنقطع الأسباب يلقى الشياطين يزوروه، يقول له: زور، روح زور، جرب يا أخي، ويجيبوا الحكايات، الحكايات فلان الدواء في بلانكار وخرج، يجي خرج هو لقد بلانكار يعني، وفلان يعني روح يهدم القبة تهرس لها الكاس يعني، ها، انقلب به ونحرق الداره ومات ولاده ومن ذاك اليوم ما صارش روحها وغداك. فالذي هذه الأحاديث لما نتعلمها نتعلم التوحيد ونتعلق بالتوحيد. أما اللي تسمع يعني هنا ينبغي التهميش للذين يحكون الحكايات، هذه الحكايات لا دخل لها في الدين. لما يبقى يحكي لك إياك تستمع، لأن لو تستمع يبقى شيء في القلب. فالذي يحفظ هذه الأحاديث تلحقه بركة السنة، بركة السنة، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويتعلق بالله عز وجل وينزع من قلبه هذه الأشياء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم التمائم وقال لا يعني البهائم، عفوا، البهائم، وقال يعني لا يبقين على بعير وتر ولا خيط إلا قطع، فما بالك بني آدم، فما بالك الأولاد. وكان هناك من التمائم يا أخواننا الكادرويات الكادر في البيوت يعتبر من التمائم. علاش؟ لأن الإنسان اللي علقه أنت ربما علقته تعظيما للقرآن وتموت ويجوا الأولاد تاعك يقول لك احنا عندنا آية الكرسي وأسماء الله الحسنى ويظنوا بأن هذه اللوحة ولا هذاك الإطار راه هو اللي حافظ الدهر ويتركوا التعلق بالله عز وجل. زيد على ذلك أن هذا الكادر اللي فيه أسماء الله الحسنى تصيبه الغبار ويجي القرنو والدبان والبعوض ويقع فيه ويترك فضلاته على ماذا؟ على اسم من أسماء الله الحسنى. إذن ما أحسن يبقى البيت هكذا بسيط كما قال عبد الله بن عباس فإن كنت لابد فاعلا ففي الشجر والحجر والطبيعة. أما تعلق وبعضهم يعلق اسم الله عز وجل منه واسم الرسول منه وهذا فيه شرك التسوية. شرك التسوية يسوي ما بين الله والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى ولا كانوا لابد اجعل الله من فوق والرسول محمد من تحت. المساجد هي اللي بدتها المساجد بدوها الأئمة بدوها شكون يبدأها دوك حتى هذا الأذكار اللي رامي علقوها في المساجد تلقى في التالي هكذا الله محمد تشبها بالنصارى اسم الأب والابن. يا أخواننا لو كان هذا الأمر مشروع وطيب هل يعجز عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن البدعة ما هي البدعة؟ شيء من الدين كان قادرا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه قادرا عليه ولم يفعله ونحن فعلناه في زماننا. شيء من الدين أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يفعله ونحن لم نفعله. نجول هذا الكادر هل كان الصحابة عندهم خطاطين ولا كاش؟ كان عندهم الخطاطين والعلماء في اللغة وغير ذلك. هل فعله رسول صلى الله عليه وسلم وعلقه في المسجد ولا في البيوت؟ لو كان لوصل لأن الصحابة لم يتركوا شاهدة ولا واردة إلا بلغوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يعلق آيات زاجرة تزجر وهو في ذلك البيت يرتكب الفواحش ولا المنكرات ولا غير ذلك. احتراما للآية الآية لا تعلق. قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في العين والحمى. الحمى يعني لدغة العقرب ولدغة الحية رخص فيها الرقية ولكن الرقية تكون بما ينفع. وفي رواية الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرويفع يا رويفع لعل الحياة ستطول بك لعل الله سبحانه وتعالى يمد في عمرك وهذا من دلائل النبوة. فقال فأخبر الناس وهذا تنبيه لمن رأى هذه الأشياء ألا يبقين منها شيئا يعني من هذه الأمور. أن من عقد لحيته كي اللي يظفر لحيته أو تقلد وترا أو استنجى بعظم أو رذ فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. عقد اللحية كانوا يفعلونه في الحروب من أجل الكر يعني من أجل يعني مش لحية يعني يعقدها باش ما تكونش عائق له في الجري لأن ربما كانت عنده لحية كبيرة. تقلد وثرا يعني جعل قلادة يجعل خيط يجعله في عنقه ولا في عضده ولا في رسغه أو استنجى برجيع أو عظم. رجيع يعني هو الروث تاع الدابة لأنها زاد إخواننا من الجن يعني عفوا الراجع من المحرم أننا نستنجي براجع ولا العظم تاع الدابة لأنه زاد إخواننا. ثم ختم بحديث سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. كما ذكرنا بأنك لما تقطع تميمة من إنسان أنك تنجيه من الشرك، والشرك مخلد في النار، بمعنى أنك أعتقت رقبته، يعني عتق الرقبة تخلص من الرق من العبودية، وقطع التميمة تخلص من الشرك من النار، وهذا أعظم من الأول. وكما ذكرت لكم أنه لا بد من البيان وذكر الأدلة، لأن كنت قطعها وتخليه ربما يعود يرجع لها. فهذا يستعمله أصحاب السلطة، طبيب جاءه مريض، معلم صاحب مصلحة يعني صاحب مسؤولية. ثم قال عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها كراهة التحريم، لأن التعلقات تؤدي إلى شرك أكبر. وهذا الذي ختم به الشيخ رحمه الله تعالى هو الاختيار، أن التمائم جاءك إنسان وقال لك تميمة كلها قرأ القرآن، اختم المصحف مرة مرتين ثلاثة ربعة. كان السلف رضي الله عنهم يختمون المصحف في أسبوع، كان عندهم ما يسمى بفمي بشوق، فمي بشوق، ففاتحة، الماء المائدة، الياء يونس، الباء بني إسرائيل يعني سورة الإسراء، الشين الشعراء، الواو والصافات، شوق القاف قاف سورة قاف، فمي بشوق. النهار الأول يقرأ من فاتحة للمائدة، ونهار الثاني من المائدة للسورة يونس، ونهار الثالث من يونس إلى الإسراء، ونهار الرابع من الإسراء إلى الشعراء، ونهار الخامس من الشعراء إلى الصافات، السادس من الصافات إلى قاف، والسابع من قاف إلى الناس. وبهذا تكون الأسبوع، لا يمر عليك الأسبوع إلا وقد قرأت القرآن الكريم، حتى يصير عندك تعود ويكون طبيعة عندك، فتحفظ القرآن الكريم بإذن الله تعالى، وتشفى من كل الأمراض، وتأتيك كل الخيرات والبركات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويلهمنا الرشد ويسددنا.